ليس هم الخلود هو البقاء الطويل ايضا هو من بالقران خالدا يعني هذا لكن هذا تاكيد المساله تاكيد الظرف انا تناوشني هذه القصه بالذات لانه هل هنالك خلود في النار في العذاب والعياذ بالله ام يعني من يقضي عليه من سيئات وذنوب سيخرج ويذهب الى الجنه في سياقيات الايه الكريمه من الناحيه اللغويه فقط من الناحيه اللغويه ماذا يحتمل سياق الايه والله يعني انا اعرف الخلود هو البقاء غير المنقطع الدوام هذا اللي اعرفه انا لا قوه الا بالله وابدا يؤكد هذا المعنى هذا اللي يعني انا فهمت من حيث اللغه سلم يا رب والله ليتني ناتي على كل الايات يعني كلامك ثقه طبعا يعني نقوم بعمل دراسه في القران الكريم على من يذهب والعياذ بالله عاذانا الله وكل المشاهدين والمستمعين الاحباب من النار ومن عذاب النار لكن نبحث مده البقاء فيها يعني هنالك من يجلس في النار وهنالك له نار جهنم وله نار جهنم خالدا فيها وخالدا فيها ابدا خالدين فيها ابدا وما هم بخارجين من النار هذه الايات سبحان الله يعني وياتي بعض الناس يقولون يقضي عليه من سيئات ويخرج يقول وما هم بخارجين من النار اذا كان مسلم يقضي من السيئات ما يقضي ويخرج بعدين على لكن اذا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين نعم. حتى يلج الجمل في سم الخياط وهكذا هو ربنا قال فاذا كان معاصي مختلفه لكن هم قالوا في احنا حقيقه الباب يعني واسع الدخول فيه شويه يعني والكلام فيه شويه فيه يحتاج الى حذر شديد ما حتى يعني ربنا ذكر ان الذي يقتل النفس بغير نفس يعني خالدا فيها لكن كثير من الناس قالوا هذا تغليظ عقوبه القتل اذا كان مسلم هل هنالك دليل على هذا؟ يعني السياق في القرآن وحضرتك يعني عالمنا في هذا المجال في معرفة سياق القرآن يعني هم يقولون بالنسبة للمسلم لا من كان من يقول لا إله إلا الله هم يستندون إلى أحاديثهم يعني والله يعني أنا تهزون آية آخر الفرقان تحديدا يعني عدم الشرك بالله وقتل النفس والزنا ويقال ربنا تعقيبا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة يعني في ربي يعوذنا من النار جميعا وكل المشاهدين والمستمعين الأحباب إن شاء الله طب في قوله تبارك وتعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا في هذه الآية الكريمة سيد الدكتور فاضل معنى ما يوعدون ما يوعدون يحتمل أمرين كما يقول المفسرون نعم إظهار النصر عليهم ربنا يعني ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام ومن تبعه عليهم في بدر مثلا كما يحتمل يوم القيامة يحتمل أمرين يعني يحتمل أنهم يرون ما يوعدون في غلبة المسلمين عليهم وهذا حصل وحتى إذا رأوا ما يوعدون من الكفار؟ الكفار اللي قبله نعم فإذن يحتمل ما يوعدون من إظهار النصر عليهم ويحتمل أن يراد به يوم القيامة فالحال راح تكون الآية يعني هذه الآية مرتبطة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني هم استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فربنا توعدهم قال فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا بالنصر عليهم هذا تهديد من ناحية إذن مرتبطة بها ومرتبطة أيضا بقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فإذا هذه يعني الآية وعيد لهم في الدنيا والآخرة الله أعلم يعني ما يوعدون في الدنيا من نصر عليهم وما يلقونه من العذاب يوم القيامة نعم يعني هذه بمثابة فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل يعني استطراد جانبي يعني إشكالية حتى في اللغة العربية هل صحيح هنالك حتى مشكلة في اللغة العربية لدرجة أن هنالك بعض السخرية في بعض الدراما المصرية تحديدا يقولوا معه دكتوراه في حتى حتى إذا رأوا ما يوعدون، ما مشكلة حتى؟ حتى يعني هنا ليس فيها إشكال. حتى حدهم قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، هذه مقولة صحيحة؟ يعني نسمعها لكن يعني غير موثقة. لا يعني في محدودة ومعروفة في كتب النحو يعني حتى طبعا يكون حرف جر وتكون حرف عطف وتكون حرف ابتداء وتكون ناصبة، لكن هل هي ناصبة أو حرف جر مختلفين بها بين البصريين والكوفيين يعني بسيطة حتى يعني يعني طيب يعني وحتى لا نزعجك معنا يعني في مريم ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ضمم لهذه الآية حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. الفرق بين آية مريم وآية الجن؟ الفرق في حقيقة ناحيتين أو أكثر. نعم. الأولى هنا قال حتى إذا رأوا ما يوعدون، لم يفصل ما يوعدون في سورة الجن. الجن فسيعلمون. نعم. في مريم فسر قال يعني فصل إما العذاب وإما الساعة، جاء بأداة تفصيل حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. هناك أجمل حتى إذا رأوا ما يوعدون هكذا، هنا قال إما العذاب وإما الساعة. واختلف أيضا مسألة العلم ماذا سيعلمون، هنا قال في الجن من أضعف ناصرا وأقل عددا، في مريم قال من هو شر مكانا نعم وأضعف جندا جندا. إذن صار اختلاف في التفصيل، يسأل عنه لماذا يعني التفصيل، ثم سبب الاختلاف في هذا المعلوم ماذا يعلم هؤلاء وماذا يعلم هؤلاء، هذا نعم. ممكن يكون السؤال. قل إن أدري أقريب. لا حتى ممكن السؤال يعني لماذا هذا الاختلاف، ممكن جيد نجاوب يعني لماذا فضل. يعني نعم. احنا يعني ذكرنا الاختلاف لكن ما ذكرنا الداعي لهذا الاختلاف، سبب الاختلاف بين جيد نعم. الآيتين وبين السياقين. التفصيل في مريم أو الإجمال في الجن كل له سببه. التفصيل في مريم هو تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة بكلام طويل، يعني قال ويقول قبل هذه الآية نعم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم، لاحظ العذاب، والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما سلم مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. هذا فيها عذاب والساعة فيها، هناك ما في فقط وصف. هذه فقط، هناك تفصيل، هناك ليس إلا هذه الآية، بعدها كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. في الجن قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، جزء من آية، جزء من آية، بينما هناك تفصيل في ذكر العذاب والساعة. نعم. فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. الإجمال. يبقى حقيقة هنالك إما العذاب وإما الساعة. يعني هذا ما يوعدون به فقط، العذاب والساعة، هذا على الحصر. نقول الكفار طبعاً. العذاب والساعة. العذاب محتمل العذاب الدنيوي يعني بغلبة المؤمنين كما ذكرنا في آية الجن. نعم سليم. فيكون هذا مناسب لما تقدم الآية أيضا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا في الدنيا، ومناسب لما ختمت به السورة وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إذا كان عذاب الدنيا فله أيضا في السياق ما يؤيده سليم، وإذا كان الساعة ساعة مذكورة فله أيضا في السياق ما يؤيده سليم. إذن التعبير في هذا التفصيل له ما يدعو إليه ويناسبه في السياق، ولم يكن يعني مثل ما ذكر في سورة الجن الذي هو جزء من آية. هذا من حيث التفصيل. يبقى من حيث الاختلاف في العلم، لأن هنالك قال فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، وهنا ماذا قال؟ من هو شر مكانا وأضعف جندا. وأضعف جندا اختلف العلم المعلوم بأيضا مختلف. صحيح، هم نفس الفئة هي الكفار؟ لا نعلم ما نفسهم، سبحان الله، لكن هي ويبدو أن السياق ليس هؤلاء، يعني ليسوا هم، لأنه اختلف ما يعلمونه. نعم، طبعا سورة الجن مناسبة واضحة، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، لأنه كان فرد وأنصاره قليل المستضعفون في الأرض واجتمعوا عليه، كادوا يكون عليه البدن سليم. غير كان ضعيف استضعفوه. طيب سليم، هكذا سليم. نعم. قال من أضعف ناصرا، هم استضعفوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. نعم. تخافون أن يتخطفكم الناس، إذن هم مستضعفون. فقال فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، استضعفوه ورأوا ليس له أنصار فرد، فهددهم ربنا بهذا، سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. في مريم ماذا قال؟ هم يعني معذرة، العلم هنا بمعنى ماذا؟ هو من أضعف ناصرا كما يتخيل لهم في نبي الله، يعني هو يقصد من أضعف ناصرا، من هو الذي أضعف؟ هم يعني يرون الرسول ليس له أنصار فاستضعفوه، يعني أضعف ناصرا الرسول من وجهة نظرهم، طبعا وأقل عددا هو الرسول من وجهة نظرهم طبعا، وكان هذا أسلوب سخرية مثلا، يعني هم يرون هكذا. فسيعلمون سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، هم استضعفوا واجتمعوا عليه، سيعلمون من أضعف ناصرا، يعني قصده سيعلمون من هو، يعني تهديد. تهديد طبعا، تهديد تهديد سليم، تهديد نعم. في مريم ماذا قال؟ قال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. من هو شر مكانا وأضعف جندا، هو مكانا منصوب على التمييز طبعا. نعم، تمييز، هذا أيضا مناسب لما تقدم. وماذا قال قبل هذه الآية؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نعم. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعتزون بمكانتهم. أي الفريقين يقصدون من نزل عليه الوحي وهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. أيوة. قال الذين كفروا للذين آمنوا. يدلون عليهم متبجحون. أي الفريقين نحن أمنتم خير مقاما وأحسن نديا. فسيعلمون من هو شر مكان. الله. وكأن هذا رد من الله سبحانه وتعالى عليهم مباشرة. وتبجحوا وقالوا خير مقاما، من هو شر مكانا، مو فقط المقام، المكان أوسع من المقام. ما الفرق؟ المقام مكان القيام في الأصل، وتسع محدود، والمكان عام. الله أكبر. يعني جاء بصفة عكس التي قالوها، ووسع المكان. ووسع المكان، من هو شر مكانا وأضعف جندا، لأن هم قالوا إيش؟ أحسن نديا. الذي المكان الذي يجتمعون فيه وفيه الأعوان والأنصار والجنود ومن ينصرونه، هذا هؤلاء ناديهم، يعني ناديهم. أنا أقصد الندى من الكرم. لا لا لا لا لا لا لا لا. المجلس الجامع ندية لوجوه القوم. يعني إذن هم عصبة، قومهم وأعوانهم وأنصارهم وجندهم الأنصار والأعوان، سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. رد عليهم بأسلوب يلائمهم هم. هم لأنهم لما تبجحوا كثيرا يعني بال. كان رد فيه قسوة. قسوة عليهم. ثم هم يعني أيضا هناك حقيقة هنالك فرق آخر. أتفضل. هو ماذا قال في سورة الجن؟ فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وأقل عددا. نعم. هنا قال من هو شر مكان، جاء بهو. ماذا تفيد هو؟ من هو يعني الآن هو راح يصير أوسع، ذكر هو من هو شر من أضعف، بتصور أنهم واحد يعني. لا لا، من أضعف ناصرا، من طبعا تحتمل أمرين، من إما أن تكون اسم استفهام أو اسم موصول بمعنى الذي، معنى الذي، وليست هنالك قرينة تحدد معنى معين. هو الأمرين مرادين. زين طيب جيد. إذا كانت اسم موصول وهكذا بمعنى الذي، الذي أضعف ناصرا، فراح يصير أضعف خبر لمبتدأ محذوف، يعني من هو أضعف، من مفعول به. هي أصلها أضعف، أضعف ما أعربها الآن، من أضعف ناصرا على. إذا اسم استفهام من مبتدأ وأضعف خبر. طيب وإذا اسم موصول من مفعول به وأضعف خبر لمبتدأ محذوف، هذه جملة، جملة تقديره صلة. هو أضعف، جملة صلة. الله أكبر. طبعا ومن يبقى مفعول به الفعل فسيعلمون. طبعا إذا اسم استفهام راح يصير مبتدأ، يعني معلق تعليق يسموه، وأضعف خبر ليس فيه حذف. طيب إذا كان اسم موصول من مفعول به وأضعف خبر لمبتدأ محذوف، قطعا زمة الصلة هاي. إذن هنالك خبر مبتدأ محذوف، هنالك مبتدأ محذوف، هنا مذكور المبتدأ في مريم، في بريم. من هو شر مكانا، والذكر أقوى من الحدث. صح. وآكد. نعم وآكد. فهناك لا يعني هنالك أمرين حسن ذكر هو، أمرين. الأمر الأول التفصيل اللي في مريم في العذاب وما إلى ذلك. نعم. وهنا ذكر هو تفصيل. هناك إيجاز. إيجاز أو جاز بالحدث، هذا أمر. الأمر الآخر أنهم متبجحوا بما هذا مكانهم، أي الفريقين خير مقاما وأحسن، لم يقولوا في الجن هذا الشيء، لم يذكروا. صح. هم إذن هم تبجحوا في مقامهم وفي مكانتهم وفي جندهم، مو هكذا؟ صحيح. فربنا أكد ضعت هذا المجلس، فجاء بهو من هو شر، فجاء بهو للتأكيد على ضعته وضعفه. نعم. ثم هو قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن منهم أثاثا ورئيا. فإذن هم تبجحوا بمقامهم، وربنا رد عليهم قال أهلكنا قبلهم من هو أحسن منهم أثاثا ورئيا، أحسن من هؤلاء، من هؤلاء. نعم. فأكد أن هذا من هو شر مكانا، تبجحوا بالمكان فصاروا شر المكان، فصاروا شر المكان، فصار تأكيد لهذا الأمر. عجيب عجيب. من ناحيتين، من ناحية التبسط والتفصيل، ومن ناحية التأكيد على أن مكانهم شر المكان. صح. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال هاتفي سيد الدكتور فاضل، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام. مرحبا. ألو. يا مرحبا، من معنا؟ ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خميس شمري من المملكة العربية السعودية. يا مرحبا أخي خميس. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله. حبينا نسلم عليك، الله يحفظك ونحبك في الله احنا يا دكتور. الله يبارك فيك، احبك الله. نبغى الله يطول عمرك، نبغى هل يعني في لك مثلا عشرة فيديو تباع في نبي ولا كتب؟ الله يجزاك خير ورحمة والديك. بيسر عن كتب حضرتك يا دكتور. يعني اين هي؟ نعم. هي منشورة قسم في الاردن وقسم في جامعة الشارقة. في الاردن في مكتبة دار عمار ودار الفكر. نعم. عمان وجامعة الشارقة. طبعا على طريق التفسير البياني جزءان حتى جزءان حتى الآن صدر جزءان والثالث سيصدر إن شاء الله قريب. نعم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أختنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الدكتور فاضل والأخ محمد؟ يا مرحبا أخت سمر، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. أولا سمر الأرنوت من السعودية، والله مبارك يعني للدكتور في علم إن شاء الله ويزيدوا علم على علم. بارك الله فيك يا رب يا رب. أنا عندي مداخلة للأسئلة يعني عديدة، لكن مداخلتي للأخوة والأخوات اللي يسألوا عن حلقات البرنامج. فهو الحمد لله بفضل من رب العالمين أنا أتبع الحلقات من 7 سنوات أو أكثر تقريبا. ما شاء الله. الحلقات كلها موجودة في موقع بالتفصيل يعني بنفس الطريقة نفس الكلام اللي يتكلم فيه الدكتور مع أسئلتك وأسئلة المشاهدين. موقع ماذا يا سامي؟ موقع إسلاميات. هو لو يعني حتى الناس لو عملوا يعني بحث فيه على الجوجل حطوا بس موقع إسلاميات يظهر أول الموقع، وفي صفحة خاصة بالدكتور. إسلاميات قديمة من أيام حضرتك مفرغة سمر حضرتك مفرغة الحلقات من فبر على الإسلاميات. معذرة نكتب على الإسلاميات. نعم موقع مفرغة إسلاميات. كتابة مفرغة كتابة الحلقات ابتداء من برنامج قول معروف وحلقات الدكتور فاضل قبل ما سافر العراق وحلقات الدكتور حسام النايمي والحلقات اللي ابتديت فيها من العام الماضي هي اليوم الحلقة 120 عندكم. ما شاء الله ما شاء الله. فهي الحلقة كلها يعني في صفحة مخصصة لكتب الدكتور. كم زائر يا سمر لصفحتنا لمسات بيانا؟ صفحة الدكتور في 1,400,000 زائر لليوم. 1,400,000 الحمد لله. وحتى الناس يعني كلها في كل المنتديات وفي كل بعض المجلات الثقافية كلها تاخذ من يعني الحلقات من الموقع وتعرضها في المنتديات. انا بعد الحلقة يعني الباحثين الحمد لله يستفيدوا منها يعني في حتى علماء يعني ما شاء الله يعني يستفيدوا منها في بحوثهم. جيد. لكن جيد. حتى بخصوص كتب الدكتور عندي صفحة أنا مخصصة وضعت فيها كل المكتبات اللي متواجدة فيها كتب الدكتور فاضل. يعني حتى في السعودية كلمنا مكتبة والحمد لله جاءوا معنا ونظرا للطلب يعني على الكتب فأحضر بعض الكتب اللي يعني قدروا حصلوا عليها هي موجودة في السعودية برضو. طيب والموقع بيوفر الكتب للطالبين ولا إيه يا سامي؟ لا أنا حاسة يعني عناوين يا ريت هو أنا عندي نسخة وحيدة لإلي فيا ريت أتمنى فقط. لكن هي فيها عناوين المكتبات وبريدهم الإلكتروني رقم الفاكس رقم التليفون يعني أي شيء متوفر حصلت عليه سجلته. يا ست بقى جزاك الله كل خير وبركه ونفع الله بك ان شاء الله. من كتب الدكتور يعني حتى كل مقدمات كتب الدكتور موجوده طباعتها فيها مقتطفات من بعض الكتب. بارك الله فيك اخت سامر الارنوت من السعوديه، شكرا لك على هذا الجهد ونفع الله بك ولك ان شاء الله. ما شاء الله مليون وما يقرب من 1.5 مليون زائر يا دكتور ما شاء الله، يعني بارك الله فيك ونفع بك يا دكتور. الله يبارك. 1.5 مليون يطلبونها من حضرتك تفسير القران كاملا يا دكتور فاضل. أمام رغبات 1.5 مليون لا نستطيع الصمت. اتصال هاتفي من العراق. السلام عليكم. أبو عبد الله أخونا أبو عبد الله من العراق. السلام عليكم. ألو أخونا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا حيدر من إيطاليا. دعونا والنبي. ازيك يا دكتور فاضل؟ الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك. والله احنا سعداء بالبرنامج ده جدا جدا يعني. بارك الله فيك اخي هيثم، شكرا لك. تفضل. ولو سمحت والنبي كان في سؤال كده كنت عاوز اساله. اتفضل سيدي. في الايه في سوره الانسان بسم الله الرحمن الرحيم ان الابرار يشربون من كاس كان ذا جوع فورا. نعم. عينا يشوبها عباد الله يفجرونها تفجير. كان عايزين لمسه البيانيه المفروض من كانت تيجي مكان بها وبها كانت تيجي مكان من. ان الابرار يشربونها من كأس المفروض دي كأس. وعينا يشوبها عباد الله المفروض منها. او من. طيب بارك الله فيك شكرا لك. محتاجين اللمسه البيانيه والنبي. حاضر حاضر. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، أخونا حسين من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أخي الكريم، تحياتي لأستاذنا العلامة دكتور فاضل. دكتور، قبل فترة سمعت منك معلومة حقيقة بحثت عنها، يعني ما أفلحت بالوصول إلى نتيجة، وأتمنى لو توضح لنا إياها بشكل أفضل. كانت بالنسبة قوله سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، وسألك الأخ أنه وردت قراءة بالضم، وجنابك تفضلت أنه النواصب تفيد الاستقبال، طبعا هذا من المعلوم، لكن يعني أنا اللي شغلني أنه حتى يقولوا بالضم، بضم الفعل المضارع، يعني هل هذا فقط لنفي الاستقبال حالة شاذة، يعني لنفذ لنفي حالة الاستقبال وتقرير أنها حدثت بالماضي فهي حالة شاذة فقط، أم هنالك شواهد عليها في اللغة، يعني هنالك شواهد يأتي الفعل المضارع مرفوعا بعد حتى، يا ريت والله بيان تبين لنا دكتور على هذه، ولك شكر جزيل والأجر إن شاء الله، الله يحفظك. حاضر سيدي، بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. أخونا محمد من الصين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. السلام على أستاذ الرابط، ونشكره على هذه الحلقات، ونطلبه منه موريتانيا، وهذا الوقت ليس مناسبا في موريتانيا، الثامنة والنصف ليس مناسبا في موريتانيا، إنما نبغى نعاد البرنامج في الوقت المناسب إلى موريتانيا مساء، الثامنة والنصف بالليل. ونطلب من، أنا عندي سؤال ومن العالم سيد فاضل سؤال، هو قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، من هؤلاء اللي معهم عليون بهذه الآية، من هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. حاضر، بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أبو ظبي أخونا محمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، رضي الله عنك وأرضاك. صحتك وسلام لأستاذنا الفاضل الدكتور. وعليكم السلام. الله يكرمك. تفضل سيدي. معلش يا أستاذ محمد، يعني أنا يمكن نعم أخي، حاول الاتصال مرة ثانية أخ محمد. أخونا الفضيل عارف من سلطنة عمان، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أسعد مساءك الأخ محمد. بارك الله فيك سيدي. دكتور فاضل، أسعد مساءكم جميعا. بارك الله فيك أجمعين أخي. لي سؤال في سورة الأنبياء دكتور فاضل. نعم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأعتقد في سورة الصافات أيضا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. السؤال في سورة الأنبياء فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وفي سورة الصافات ونجيناه وأهله من الكرب العظيم بالواو الأخرى بالفاء. طيب اللمسة البيانية. نعم. أيضا في سؤال آخر في سورة الحجر. سورة ماذا؟ الحجر. الحجر. سورة الحجر. نعم. قال تعالى إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. وفي الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أتت كلمة ضيف في كلتا الآيتين بالمفرد، مع أنه الرسل أو الملائكة يعني مكرمين يعني جمع. هذا سؤال لغوي نجيب عنه الآن. هذا تفضل. كلمة ضيف تقال للمفرد وللجمع في اللغة. نعم. ومثل كلمة خصم تقال للمفرد وللجمع، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فهذه ليست مختصة بالإفراد. كلمة طفل تأتي للمفرد وللجمع، عندنا كلمات في اللغة تأتي للمفرد والجمع. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كلمة بشر تأتي للمفرد وللجمع. كلمة ما هذا بشر. بشرة؟ ما هذا بشر؟ أبشرا واحدا من واحدا نتبع. بل أنتم بشر ممن خلق. أنتم بشر. جمع. فعندنا كلمات منها كلمة ضيف تكون للمفرد وللجمع. منها كلمة ضيف. وهنالك جمع أيضا. عندنا ضيوف. ضيوف. نعم. أضياف. عندنا أضياف وضيوف موجودة. وعندنا خصوم وخصم، وعندنا طفل وأطفال، ورسول أيضا تستعمل. مفرد وجمع. نعم نعم. رسول. نعم ورسول. رسول جمع ورسول أيضا. تقوم مقام الجمع. نعم. رسول تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمصدر. رسول. رسول. في ماذا مفرد ومثنى والجمع؟ والمصدر. والمصدر أيضا. والمصدر أيضا. هذه غير ماذا تسمى باللغة؟ اشتراك. اشتراك. طبعا. الرسول تأتي بمعنى الرسالة، الإرسال. هو المبلغ. المبلغ. المبلغ هذا الأصل فيها. هذا هو الأصل. طبعا. يعني اللغة تحتمل ضيف مفرد. إنا رسول رب العالمين. إنا رسول. هم قالوا فإنا رسولة. وأنا رسولة. أنا أقول لك هي تأتي. صحيح. فإذا ضيف هي تأتي مفرد وجمع. جيد. إلى الأردن أخونا الفضيل خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب. جزاك إن شاء الله. وتحياتنا لك أخ محمد وللأستاذ الكبير الأستاذ فاضل. بارك الله فيك. لمداخلة مع عذاب مهين. فعذاب مهين ذلك تعدى حدود الله، وتعدي حدود الله يعني فيها نفسية من الجبروت والتكبر. نعم. فهذا المتجبر والمتكبر يناسبه عذاب مهين، لأن الله سيهينه. يعني وكأن في هذا في هذه اللفظة أي عذاب مهين فيها شفاء لصدور قوم مؤمنين، وفيها تحذير ووعيد لكل من يريد أن يعصي الله تجبرا وتكبرا. لذلك حتى في سورة القلم الوليد بن المغيرة عندما سمع القرآن إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر عبس وبسط أدبر واستكبر أدبر واستكبر. فلما كان استكبارا قال من ضمن عذابه ربنا سبحانه وتعالى قال نسمه على الخرطوم. والخرطوم هو الأنف، يعني الأنف مكان الاستكبار عند العرب، يعني سيمرغ أنفه بالتراب، يعني هذه نوع من الإهانة. مذلنا. ففعلا الإهانة والعذاب المهين نجد في مواقع مختلفة عندما يكون العاصي في تعدد حدود الله فيها نفسية التكبر والاستكبار والتجبر، فيقول الله تعالى سوف نهيتك أيها المتكبر الذي عصيت الله تكبرا واستكبارا وتجبرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا لك وجزاك خيرا مثله. أبو أخونا أبو أحمد من الأردن. السلام عليكم. ألو أخونا أبو أحمد، أحاول الاتصال بنا مرة ثانية. انتهى وقت حلقتنا، لكن حلقتنا معكم لن تنتهي. مشاهدينا الكرام شكرا سيادة الدكتور فاضل، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.